أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض فعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. إلى هنا لا الحمد لله. في هذه الآيات توجيه من الله تعالى لعباده إلى التفكر. التفكر هو استعمال الفكر لمعرفة معاني الأمور وغايات الأمور وذكر سبحانه ثلاثة أشياء ينبغي التفكر فيها. الأول التفكر في النفس. أولم يتفكروا في أنفسهم ويقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ففي الأنفس آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفكر في مبدأ مبدأك الأول وخلق الإنسان الأول وخلقك أنت في مبدأ خلقك كيف كان خلقك. تفكر أنت يا هذا الإنسان المتكامل بأعضائه وقواه الظاهرة والباطنة. مبدأك الماء المهين قتل الإنسان ما خلق من أي شيء خلقه من نطفة خلق فقدر ثم السبيل. أولم يتفكروا في أنفسهم ثم أرشد إلى التفكر في السماوات والأرض. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذا الوجود علويه وسفليه ما خلقه الله عبثا. ما خلق الله ذلك لعبا. خلقه بالحق وللحق لحكم عظيمة بالغة لا إله إلا الله. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى لها أجل لا إله إلا الله. لكل شيء للنفوس أجل. كل فرد كل أمة لكل أمة أجل. ما كان النفس أن تموت إلا بالله كتابا مؤجلا. ولهذا الوجود أجل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله. تفكر وتدبر وانظر، انظر في ما فوقك، وانظر في الأرض، وانظر فيما حولك، تدبر وتفكر. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم أكثر الناس كافرون بلقاء الله، بل كافرون بالله وبلقائه، فلا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا بعد نشور ولا جنة ولا نار. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم. والأمر الثالث السير في الأرض والتفكر في أحوال الناس، فقد سكن الأرض عالم في القرون الماضية ثم رحلوا عنها وتركوها جيلا بعد جيل، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قومهم، كانوا أشد منهم وأثاروا الأرض، عمروها، سكنوها، عمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني فأهلكهم الله لما كذبوا. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما لا كان، كانت عاقبة الذين أساءوا، ماذا كانت عاقبة الذين أساءوا كفروا وعصوا وظلموا وأفسدوا، ماذا كانت عاقبتهم؟ عاقبتهم السوء، عاقبتهم السوء. يعني العاقبة الأسوأ، العاقبة الأسوأ، السوء أفعال تفضيل مثل الكبرى والقبلى والعظمى، عاقبتهم العاقبة السوء. هم كذبوا بآيات الله لأنهم كذبوا بكل أجل كتاب لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر، مع أنه تعالى فعال لما يريد، يمحو الله ما يشاء. ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاء. فكونه مؤقت هذا هو السبب في عدم معاجلتهم أو تحقيق ما يطلبونه وما يستعجلون، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ولا يأتينه، سيأتيهم ولا بد. نعم. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع له وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب،